بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. إخوتي وأحبتي في الله، قبل أن نبدأ درسنا في تفسير الإمام السعدي رحمه الله ونبه على مسألتين أو ثلاث نبهنا كثيرا، ولكن الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يحتاجون دائما إلى تنبيه. الموضوع الأول أن البعض من الناس سواء قبل الصلاة أو بعدها يتخذون المسجد مرتعا للسواليف والقصص والحكايات، ويتكلم بعضهم مع بعض في أمور الدنيا، وهذا خطأ. كان عن يسارنا مجموعة بين الأذان والإقامة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاة، وأنه من أحرى الأوقات لإجابة الدعاء. مع ذلك الناس يتخذونه قصص ويتكلمون فيما بينهم ولا يعذر، حتى لو كان لا يجيد اللغة العربية ليس له الحق أن يتكلم ويشوش على الناس ويهذرم ويقضي الوقت فيما لا ينفع. اقضه في الذكر، تسبيح، تهليل، التحميد، ذكر الله، أذكار الصباح. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، بدلا من أن تضيعه في القيل والقال وما لا فائدة فيه. المسألة الثانية الموسيقى في الجوالات، هذه مصيبة عظمى نبهنا عليها كثيرا، وما زال الناس يستعملون الموسيقى في الجوال ثم يزداد إثمها. الموسيقى محرمة في كل وقت وتزداد إثما في المساجد، ولا سيما أي مسجد، إنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونك تشغل الأنغام الموسيقية أنت تأثم بذلك وترتكب ذنبا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. بسم الله. والأمر الثالث هو ما يتخذه البعض من القيام مباشرة بعد سلام الإمام ليصلي. سألنا بعضهم، قال بعضهم يقول إن يقضي الصلوات الفائتة التي كان قد قصر فيها قبل هذا الوقت، وهذا خطأ لأنه لا قيمة لهذا القضاء، إذ أن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم حتى يحتاج إلى قضاء، بل يجب عليه أن يكثر من الحسنات، والحسنات يكثرنا يذهبنا السيئات. والبعض يقول أنه يقضي، أنه يرى أن هناك سنة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، هذه أوقات نهي عن الصلوات، أوقات نهي، حتى الفائتة الأولى أن تؤجلها، عن فائتة النوافل الأولى أن تؤجلها إلى ما بعد ارتفاع الشمس، طلوعها وارتفاعها قيد رمح، فلا تقوم. ثم أنت تضيع أولا وقت الذكر الذي يقال بعد الصلوات، وثانيا تؤذي الناس فيتحرج البعض من المرور أمامك وهو قد يكون مضطرا للخروج، قد يكون حاقنا أو حاقبا أو مضطرا إلى الخروج، فأنت تؤذيه بذلك وتعرضه للأذى وهو لا يريده. فاتقوا الله وتنبهوا لهذه المسائل واحذروا منها كل الحذر. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.

وقد ذكر المصنف رحمه الله أمرين محتملين في هذه المسألة. المسألة القول الأول أن القتال أو أن الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي كما أنهم منعوكم وصدوكم عن العمرة في الشهر الحرام وذلك يوم صلح الحديبية، قال بالشهر الحرام فإنكم ستعودون في الشهر الحرام وتؤدون هذه العمرة التي عمرة القضاء أو عمرة القضية، وهذا قد تحقق للمسلمين وقد فتح الله عليهم خيبر في ذلك الوقت فأثابهم فتحا قريبا كما بين الله تبارك وتعالى في سورة الفتح. فالله قد عوض المسلمين في صلح الحديبية، وإن كانت الشروط كانت قاسية، وإن كانت ثمة شروط قاسية عليهم، إلا أنها هي السبب في فتح مكة، إذ أن قريشا خانت العهد فقتلت رجلا من خزاعة حليف النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان على دين قومه، لكن هناك معاهدات بينه وبينه. والمعنى الآخر أن المقصود الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فاقتلوهم، لأن والبادئ أظلم، لأنه وإن كان القتال محرما حتى في الشرائع السابقة، إلا أنه إذا كان هؤلاء هم الذين بدأوا فقاتلوكم فماذا؟ فقاتلوهم ولا حرج عليكم في مقاتلتهم طالما أنهم هم الذين بدأوا بالقتال في الشهر الحرام. والأمران محتملان، والمقصود أن الله تبارك وتعالى قد جعل هذه الأشهر الحرم معظمة، كما قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل ذلك الدين القيم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فعلى المسلم دائما أن يجتهد في أن يعني يعظم هذه الأشهر، لكن لا تشرع فيها عبادات معينة ما عدا الحج، لأن بعض الناس يتصور أن في رجب عبادة معينة وفي محرم عبادة معينة، ليس فيها عبادة معينة ما عدا الصوم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لا سيما صيام 9 والـ10. وأما أن تخص بعبادات معينة ما أنزل الله بها من سلطان فهذا لا شك أنه من البدع والخرافات التي أحدثها الناس. ما قوله تبارك وتعالى والحرمات قصاص، فالمقصود أن من انتهك الحرمات فإن الشهر الحرام لا يعفيه من أخذ الحق منه، لا يعفيه من أخذ الحق منه، فمن قاتل قوتل، ومن قطع يدا حراما محرمة قطعت يده، ومن قلع سنا قلع سنه، ومن اعتدى على مال أخذ ماله أو أخذ بدل منه. هذا إن كان الأمر واضحا ليس فيه لبس، ليس فيه التباس، يعني دعوة واضحة ليس فيها أخذ ورد، فلك أن تأخذ مالك الذي اعتدي عليه بدون أي إشكال ما دام واضحا وما دام الأمر جليا ليس فيه خفاء والحق مقر به، فلك أن تأخذه أو تأخذ بدلا منه. وكذلك يقتص من القاتل ويقتص من المعتدي، فيعني على قاعدة النفس وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف والجروح قصاص، فهذه لا حتى لو وقعت في الشهر الحرام فإن ذلك لا يمنع من أخذ الحق ممن؟ من الجاني، فإن ذلك لا يمنع من أخذ الحق من الجاني المعتدي لأنه معتدي وجاني، ولذلك قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي يقتص منه بمثل ما فعل، ولا وفيه تحريم الاعتداء بأكثر مما من القصاص الذي يقابل هذا الاعتداء، يعني تحريم الزيادة. وهذا إن كان الأمر واضحا جليا له أن يأخذه بحكم حاكم، أو يعني أن يأخذه من وجه إذا وجده، أما إن كان الأمر خفيا وفيه أخذ ورد فهذا لا ينظر فيه إلا بعد صدور حكم القاضي، لا ينظر فيه إلا بعد صدور حكم القاضي به، ولنعلم أن حكم القاضي لا يحل حلالا ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالإثم باق حتى ولو حكم لك القاضي بشيء من حق أخيك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم وإني أحكم لكم على نحو مما أسمع، ولعل بعضكم قد يكون ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها، فانتبه يا عبد الله لهذا الأمر وكن على حذر، واعلموا أن الله مع المتقين، يذكر العباد بأن تقوى الله عز وجل هي التي تحجز العبد عن ارتكاب المعاصي وعن انتهاك الحرمات وعن الاعتداء عن الغير، لأن التقوى هي التي تحجز صاحبها عن فعل كل ما يشين، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولذلك أخبر الله عز وجل أنه معهم، أنه مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فالله معهم بعلمه وإحاطته، ومعهم أيضا بكلاءته وحفظه، وفي إثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، والمعية هي أن الله معنا كما أخبر تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وتنقسم المعية إلى قسمين، إن الله مع المتقين، وتنقسم المعية إلى قسمين، قسم المعية العامة العلمية التي أحاط الله بها بكل شيء علما، كما قال الله عز وجل وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وكما في قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بما تعملون، وإن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. فهذه المعية العلمية التي هي إحاطة الله تبارك وتعالى بجميع شؤون خلقه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب الليل في الليل

الإحسان في عبادة الله تعالى، وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فمن اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكان الله معه يسدد ويرشد ويعين على كل أموره. ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام فالجهاد ذكر أحكام الحج. نعم. في هذه الآية الكريمة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، بين المصنف مسائل مهمة تتعلق بها. والإنفاق في سبيل الله يشمل جميع الإنفاق في وجوه الخير أيا كانت التي شرعها الله تبارك وتعالى لنا من الصدقات ومساعدة المحتاجين ويعني المساعدة المحتاجين والفقراء وما إلى ذلك. ومن أفضل ومن أعظم ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله إذا قامت سوقه وإذا توافرت شرائطه وانتفت موانعه على الضوابط التي ذكرناها لكم في الأسبوع الماضي. فلا بد أن ننتبه لهذا، فلا ننفق إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فلا ننفق في المحرمات ولا ننفق في المعاصي، ولو أردنا حتى لو هناك مبررا عند بعض الناس من شراء بعض المحرمات للأولاد من أجل تسليتهم وما إلى ذلك، أو شراء أدوات الأغاني وكذلك الألعاب المشتملة على محرمات، وأي إنفاق في غير طائل فإنه محرم. لذلك قالوا: أنفقوا في سبيل الله. فسبيل الله عام يشمل جميع وجوه الخير التي تسن فيها النفقة من الصدقات ومن الإحسان للآخرين ومن يعني الجد والاجتهاد في انتهاز سبل الخير ومواسم الخير، فننفق في سبيل الله. والله تبارك وتعالى قد وعد المنفقين في سبيل الله بالخير والعوض العميم عند الله تبارك وتعالى الذي لا يحد بحد. وأنفقوا في سبيل الله، كل عمل خير يدخل في هذا الباب، كل عمل خير من إيقاف الوقوف، من الصدقات، من مساعدة المحتاجين، من الإنفاق على الفقراء والمساكين ومد يد العون لهم. ولذلك بشر الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم وكذلك المستغفرين، بشرهم بالجنة عندما وصف المؤمنين بقوله تعالى: الصابرين والصادقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هؤلاء وعدهم الله عز وجل بوعد كريم. كذلك هنا: وأنفقوا في سبيل الله، هذا ليس قاصرا على الجهاد، وإن كان الجهاد جانبا من جوانب ما يجب الإنفاق به. والجهاد قد يكون بالقلم، قد يكون بالنفس، قد يكون بالمال، قد يكون بالدعاء، قد يكون بطلب العلم، كل هذا لون من ألوان ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. ولكن وأهمه هو الجهاد الذي هو القتال في سبيل الله إذا وجدت شرائطه وتوافرت شروطه وانتفت ماذا؟ موانعه، كما بينا لكم في الأسبوع الماضي. وأنفقوا في سبيل الله، جميع وجوه الخير تدخل في ذلك، وخيره ما كان خفيا بينك وبين الله سبحانه وتعالى لا يطلع عليه إلا الله. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فيعني إخفاء الصدقة فيه جبر لقلوب الفقراء، وفيه مدعاة للإخلاص وبعد للرياء، فلا ينبغي المسلم أن يتباهى بذلك بما أنفق. وكذلك لا يمن على من أنفق عليه أو أحسن إليه أو تصدق عليه، فإن المن يبطل الصدقات، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فإذا ولذلك يقول الله عز وجل: قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والأذى هو أن تمن وتقول: لو أنا أعطيتك وأعطيتك وأنت لم تفعل شيئا وأنت لا تستحق وأنا أعطيتك كذا وكذا، فهذا المن يفسد الصدقات، يفسدها تماما. فاحذر يا عبد الله مما يفسد الصدقات أو يحول دون قبولها من الرياء، اللهم إلا إذا اقتضى الأمر إعلان ذلك ليقتدي الناس بك ويتبعوك في هذا، فهذا أمر طيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء مجموعة من الفقراء فتأثر صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه، يعني تغير وجهه، وحث الناس على الصدقة وعلى النفقة، فجاء فتسابق الصحابة وبادروا إلى ذلك والصحابيات، حتى إن أحدهم جاء بصرة عجز عن حملها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأكواب من الطعام واللباس يقول جرير بن عبد الله راوي الحديث يقول: فتهلل وجهه، هذا خلي دافي أحسن، فتهلل وجهه حتى كأنه ماذا؟ مذهبة، يعني كأنما طلي بالذهب لما رأى من الخير وتسابق المسلمين وتنافسهم في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك يعني قال صلى الله عليه وسلم عندما سر بذلك: قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر ما أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجرهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. فالله الله أيها الإخوة في وجوه الإنفاق، وعليك بالشيء الذي يبقى ذخرا لك يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. صدقة جارية يعني يبني وقفا لله، يجري نهرا، يحفر بئرا، يبني مسجدا، هذه من الصدقة الجارية، وهي كل ما دل دليل على التصدق به عن الغير. وباب الصدقة مفتوح، هو أحد الأشياء التي يصل ثوابها إلى الميت، وهي أربعة أمور نختصرها: الصدقة كما فعل سعد بن عبادة لأمه بعد أن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عنها، وكذلك الحج في حقه من لم يحج، وكذلك صوم القضاء من نذر أو كفارة أو قضاء أو قضاء صوم أفطر صاحبه لعذر. وأما الصلاة فلا نيابة فيها، كذلك تلاوة القرآن لا نيابة فيها، وكذلك الزكاة لا نيابة فيها، إلا أن يتبرع كما تبرع النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه العباس، تبرع له شخص، لكن أما ما عدا ذلك فلا تجوز فيها النيابة. يعني شخص ممتنع عن الزكاة لا يريد دفع هذا لا يتبرع له ولا يؤتى من ولا يزكى عنه. وكذلك الدعاء، تدعو لأخيك المسلم ولقريبك المتوفى وغير المتوفى، وخيره ما كان في ظهر الغيب. وهذا كله من وجوه الإنفاق المشروعة. وأنفقوا في سبيل الله، ثم قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يفهمها البعض من الناس فهما خاطئا في أن المقصود عن المقصود أن تزيد في الإنفاق أو تنفق كثيرا، وهذا غير صحيح، هذا فهم خاطئ. وإنما الإلقاء باليد إلى التهلكة يشمل أمورا، كمن يغامر في أمور يعرف أن فيها خطرا وهي لا تعود عليه بخير، اللهم إلا المغامرة في الجهاد في سبيل الله إذا وجدت شرائطه وانتفت موانعه، لكن ما عدا ذلك فالمغامرات ممنوعة، مثل الذين يدخلون حلبات المصارعة مثلا ويصارع بعضهم بعضا، ربما قتل بعضهم بعضا، وهذه ليست مصارعة. المصارعة صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع بعض الصحابة، لكن المصارعة تلك غير تلك التي تفعل الآن. نعم، كذلك سلوك طريق فيه مخاطرة وعندك طريق بديل عنه، وكذلك إنفاق الأموال في المعاصي التي يبغضها الله سبحانه وتعالى، ويعود الإنفاق فيها عليك بالويل والثبور والوبال يوم القيامة، مثل الإنفاق في الخمور أو الإنفاق في الدخان أو الإنفاق في المخدرات أو الإنفاق في شراء أجهزة الأغاني والطرب أو الإنفاق في سبيل إيذاء الآخرين أو الإنفاق في يعني أمور فيها شيء محرم أو نحو ذلك، فهذا كله محرم ويجب أن نحذر منه، وهو من إلقاء باليد إلى التهلكة، يعني لأنك فعلت أمرا يؤدي بك إلى الهلاك، فلنحذر من ذلك ولنجتهد في البعد عنه إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. طريق الهداية حتى لا تلقي بنفسك أو يدك إلى التهلكة هو الإحسان بكل ما تحمله كلمة الإحسان من معنى، ولذلك قال وأحسنوا. وأحسنوا يشمل الإحسان إتقان العبادة وأداءها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، يشمل الإحسان الإنفاق على المحتاجين، يشمل الإحسان أداء العبادة على الوجه الذي يرضي الله بلا زيادة ولا نقصان. ولذلك قال إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فانتبه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فالإحسان شامل لهذا كله، شامل لهذا كله، شامل الصدقات والإنفاق في سبل الخير، هذا كله إحسان إلى الناس. وفي قوله إن الله مع المحسنين إثبات صفة المعية لله تبارك وتعالى على نحو ما فصلنا قبل قليل. إن الله يحب الإحسان، إن الله يحب المحسنين ويحب المتقين، وفيه أيضا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعني يحب الإحسان في كل شيء. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله يحب المحسنين. ومن أبرز صفاته سبحانه وتعالى المحبة، فهو يحب أولياءه كما أنه يبغض من أعداءه، كما أنه يبغض أعداءه. ومنه درجة الإحسان التي أمر الله بها عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال إحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تستشعر عظمة الله وتستشعر أنه يراك ويبصرك ويعلم بحركاتك وسكناتك. فهذا أمر واضح لمن وفقه الله، ولمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: هل التوسل بالعمل الصالح يذهب أجر ذلك العمل؟ لا يذهب. ونحن قد ذكرنا لكم يوم السبت الماضي أن من أنواع التوسل المشروع التوسل بالعمل الصالح، لكن لا يقصد بالتوسل أن تعمل من أجل أن تحصل على شيء، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد، إنما المراد التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة من أجل أن يعني يرضى عنك، ومن أجل أن تنال رضاه، كما قال الله عز وجل: وابتغوا إليه الوسيلة. قال ابن كثير وابن جرير في معنى هذه الآية: أي اطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضي، اطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه. وقال أيضا ابن كثير أو ابن جرير: أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم بالعمل بما يرضيه، بالعمل بما يرضيه، عن الجد والاجتهاد في تتبع مراضي الله سبحانه وتعالى وينبغي فيجب الاجتهاد فيما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، لكن لا يكون ذلك وسيلة إلى أن يعني لا يعني التكسب أو وسيلة إلى تحقيق أمر من أمور الدنيا. نعم. يقول يذكر بأنه وجد منيا على ملابسه، فهل المني طاهر؟ نعم المني طاهر، لكن عليه أن يغتسل ولو لم يرى حلما، يعني حتى لو لم يرى شيئا فعليه أن ولو لم يرى حلما، يعني حتى لو لم يرى في المنام شيئا ما دام وجد المني في ملابسه فعليه غسله أو فركه إن كان جافا وهو طاهر، وعليه الاغتسال. نعم. سائل الكريم يقول: ما هو الأفضل في المناسك، التمتع أو القران أو الإفراد؟ المناسك كلها جائزة، التمتع والقران والإفراد. والتمتع هو أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقاتك ثم تبقى بمكة، فإذا جاء اليوم الثامن تحرم بالحج وتكمل بقية المناسك. والقران هو أن تقرن الحج والعمرة، تقول عند الإحرام: لبيك اللهم حجا وعمرة. والإفراد أن تقول لبيك اللهم حجا. والفرق بينها من ثلاثة وجوه: التمتع عليه سعيان، سعي مع الطواف الأول للعمرة، وسعي مع طواف الإفاضة لماذا؟ للحج. وأما المفرد والقارن فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن سعي مع طواف القدوم أجزاهما ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإن لم يسعيا سعيا بعد طواف الإفاضة. نعم، سعيا يعني سعي بعد طواف الإفاضة، سعيا بعد يعني المفرد والقارن، إن سعيا مع القدوم خلاص ما يلزمهما سعي آخر، إن لم يسعيا بعد مع القدوم فعليهما أن يسعيا بعد طواف الإفاضة. الفرق الثاني أن المتمتع عليه والقارن كل منهما عليه دم وهو الهدي، وأما المفرد فإنه لا هدي عليه إلا أن يتطوع. والأمر الثالث أنه يعني أن المتمتع يحل من عمرته ويبقى محلا، يحل له ما كان محرما عليه بالإحرام إلى أن يأتي اليوم الثامن بعد أن يفرغ من عمرته، وأما القارن المفرد فإنهما يبقيان بإحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة. السائل يذكر أنه كان مسرفا في المعاصي، الآن ما الواجب عليه؟ يقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعلى من ابتلي بشيء من التقصير أن يبادر إلى التوبة الصادقة النصوح بشروطها المعتبرة، الإقلاع من الذنب والعزم على عدم المعاودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك، بذلك تصح التوبة إن شاء الله تعالى. فإذا أما الإصرار على المعاصي والبعد عن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فهذا في غاية الخطورة، يعني في غاية الخطورة، فلنحذر من ذلك ولنجتهد فيما يقربنا إلى الله، ولنبتعد عن المعاصي التي تفسد القلب وتعميه وتصمه. قال الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا زاد زادت، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى يعني تعلو قلبه. وهذا هو الرأي المذكور في الآية. كذلك يبتعد عن المحرمات والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويقبل على الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: في بلدنا ومن عاداتنا التي ورثناها كابرا عن كابر أن أم العيال لا تطلق، فإذا ما تزوج أحدنا صغيرة بقي يحرمها، يقول يطلقها ثلاثا تلبية لطلب الصغيرة، ثم يقول يبقى على يعاشرها وربما أنجب منها. نعوذ بالله. يقول: والآن جئت الحج، سمعت كلام أن هذا، يقول هذا ما حكم الكلام الديني في هذا؟ هذا الكلام فيه محاذير كثيرة لا تعد ولا تحصى. فالذي فهمت من السائل أنه يقع في عدة محاذير: أولا أنه يطلقها من أجل الزواج الجديد وهذا محرم، وثانيا أن الثانية تطلب منه طلاق الأولى وهذا محرم، ولا تطلب المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها. والمحظور والمحرم الرأي الثالث أنه يطلقها استجابة لأمر هذه المرأة، فكأنها تتحكم فيه وتملي عليه. والأمر الرابع أنه طلقها ثلاثا ثم عاش معها بالحرام، والعياذ بالله يزني بها بعد أن طلقها بالثلاث أو أن طلقها ثلاثا، فهي معاصي متراكمة بعضها فوق بعض. كيف؟ لا أدري، أنا لست مستوعبا كيف يجيز لنفسه ذلك ويقول إنه كأنه قد وقع في شيء من ذلك والعياذ بالله. كيف يعني؟ كيف تطلقها ثم بثلاث طلقات ثم تعود إليها مع أنها لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك؟ وكونها أم العيال لا يبرر ذلك، لا يؤدي إلى أنها لا تطلق. وهذه دعاية نسمعها من بعض العوام يقول لكم العيال لا تطلق، هذا غير صحيح. ومن يفتي بهذا، إذا كان يوجد من يفتي بهذا فهو مفتري وليس بمفتي، فاحذروا من هذا فإنه في غاية الخطورة. من كان قادرا على الزواج فليتزوج إذا وجد من نفسه العدالة، القدرة على العدل، وقدر ماديا ومعنويا وجسديا. هذا قد أباح الله له أن يتزوج واحدة واثنتين وثلاث وأربع، يعني لا حدود أربع نسوة. فأما إن لم يجد في نفسه القدرة على العدل فلا يقدم على ذلك، وأما إن كان يخاف هذه الصغيرة أنها تملي عليه فلا يقدم على الزواج منها أبدا، لأنها ظالمة وهو ظالم أيضا. هذه ظلمات وظلم بعضه فوق بعض والعياذ بالله. فلتتق الله يا عبد الله، وإذا كنت قد طلقت هذه المرأة ثلاثا فقد حرمت عليك، وتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل الذي ارتكبته. نعم. الواجب عليه وهو قد قدم للحج ولله، الواجب عليه الآن خلاص، المرأة التي طلقها ثلاث مرات يعني يفارقها، يتوب إلى الله توبة نصوحة، لا يعود إلى هذه المعصية. وأما تلك المجرمة التي طلبت منه الطلاق فإن كان قد صلح حالها وتابت إلى الله توبة نصوحة من أعمالها فليستبقها وأمره إلى الله. وإن كانت مصرة على تصرفها وإيذائها له فعليه أن يفارقها، لأنها لا تستحق أن تبقى معه ده طالما كانت بهذه الخلق. أما إذا تابت إلى الله توبة نصوحة ورجعت وندمت على ما بدر منها فلا بأس أن يستبقيها. نعم. صلى الله عليكم. إن كان قد خلف بعد، إن كان قد خلف لعل هذا يعد وطئا بإيش؟ بشبهة، فيلحق الأولاد به، لكن عليها أن يفارق هذه المرأة فورا التي طلقها طلقة ثالثة، ولا يبقى معها ولو لحظة واحدة، ويتوب إلى الله عز وجل وينصحها هي بالتوبة. فإن كثير من الناس والعياذ بالله، بالأمس جاءني سؤال في الهاتف المجاني، وأعلن لكم الهاتف المجاني في وزارة الشؤون الإسلامية فإنه نافع والإجابة عليه يجيب عليه بعض المشايخ، رقمه 800-241-3 800-241-3، وهو مجاني داخل المملكة من أي مكان داخل المملكة، بالجوال، من الجوال أو من الهاتف، يعني هو مجان ليس بدون مقابل، عندما تتصل عليه يرد عليك دون مقابل. فأقول جاءني سؤال بالأمس أن يعني امرأة تقول إن زوجها تقول طلقها عشرات المرات ثم تقول يعود ويقول إن استفتى فأفتي أن الطلاق لم يقع. وهؤلاء يتلاعبون بمسألة الطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. فما بالكم بمن يطلق عشرات المرات ويبقى ويدعي أنه سأل. ثم إنني اكتشفت المساء الناس في الطلاق إذا سأل فلم يعجبه الجواب ذهب إلى شيخ آخر وغير صيغة السؤال من أجل أن يحصل على جواب، وقد يجيبه الشيخ بما يظهر له من أمر وقد يجيبه بالإباحة، والأمر محرم بسبب الصيغة التي لجأ إليها والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر من مثل هذا، فهذا يجعلك يعني تعيش في الحرام طول، يجعلك تعيش في الحرام طول وقتك. فاتق الله سبحانه وتعالى وابتعد عن هذا المحرم. اختر السؤال الأخير. يقول يذكر بأنه طاف للعمرة قبل أن يرجع إلى المدينة، وكان قد انتقض وضوءه في الطواف فاستفتي فقيل له يكمل، أو فاستفتى، ها؟ أو فاستفتى فقيل له يكمل. ما هو الصحيح في المسألة؟ الصحيح في المسألة أنه لم يعتمر بعد، وأرجو الله أن يكون لا يكون قد أتى زوجته فتبطل تلك العمرة. عليه الآن أن يرجع إلى مكة، يرجع الآن في إحرامه ويذهب ويطوف ويسعى من جديد ويحلق أو يقصر قبل الحج إن كان يريد الحج، وإن كان قد وقع مع زوجته فقد بطلت هذه العمرة، كان قد واقع زوجته فهذه العمرة باطلة وعليه إتمامها مع كونها فاسدة، وعليه ذبح شاة ثم يعود للميقات ويحرم من جديد بعمرة أخرى، يحرم من جديد بعمرة أخرى. قد يقول قائل طيب هذه مسألة خلافية، أقول ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت قال اعملوا ما يعملي ما يعمله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت. ولما أخبر أن صفية حاضت قال أوى حابستنا هي، وهم أن يحبس المسلمين لولا أنهم أخبروها أنها قد طافت طواف الإفاضة وطواف الوداع يسقط على المرأة الحائض. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، إلا أنكم تتكلمون فيه. فالقول الصحيح في هذه المسألة أن الطهارة شرط بمعنى بنوعيها، من الحدث الأكبر والأصغر، شرط في صحة الطواف كما أنه شرط في صحة الصلاة. هذا هو القول الذي تعاضده الأدلة، ولا نلتفت إلى الفتاوى التي تخالف ذلك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اليوم موعدنا بعد المغرب مع كتاب منار السبيل في الكرسي الآخر إن شاء الله، وغدا موعدنا هنا بعد الفجر إن شاء الله تعالى.